تبع ال 63 قالوا أنتم خوارج مع الدعاء. كمل يا إخوان. مرجعت مع الطغاة. خلينا إلى قالوا خوارج مع الدعاء مرجئة مع الطغاة. قال الخارجي إذن أنتم خوارج مع الدعاة الذين ندبوا أنفسهم لمحاربة الفساد مواجهة للطواغيت الذين صبعوا الشعوب واستذلوها، كما أنكم مرجئة مع الحكام لأنكم تشددون على إخوانكم الذين حبسوا أنفسهم لرفع الذل المضروب عليكم ويعملون ليل نهار ليرفعوا لكم رؤوسكم، وفي المقابل تليون الجانب لحكام لا يجدون في المؤمن إلا ولا ذمة، فأنتم تحثون على رأس الداعية وتصفقون للطاغية. هذا كلام بعض من كتب مثله أو قريبا منه. قال السني إن الذين بينوا الفرق بين معاملة السلطان ومعاملة الثائرين على السلطان هم السلف الأول ومن تبعهم بإحسان. فأما السلف الأول فمنهم عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل، فقد روى الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل الرجل يفرح بما ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد، عليه في ذلك إثم. ابن أبي دؤاد قاضي بني عباس الذي كان يزين لهم قول بخط القرآن وأن الله لا يرى في الآخر إلى آخره. الرجل يفرح بما ينزل لأصحاب ابن أبي دؤاد أي من العقوبة أو الموت أو النكال، هل عليه في ذلك إثم؟ قال ومن لا يفرح بهذا ومن لا يفرح بهذا. قيل له إن ابن المبارك قال الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس، الذي ينتقم من الحجاج هو ينتقم للحجاج من الناس في حق أمره لأنه سيسلط عليه. قال أي شيء يشبه هذا من الحجاج؟ هؤلاء أرادوا تبديل الدين، يعني أراد يقول فرق بين مصيبة الحجاج ومصيبة أهل البدع. يعني من ذلك الوقت يا إخواني كانت المقارنة، إذا جاء واحد يرد عن البدع قال كيف ترد عن البدع وهؤلاء يواجهون الدولة الفاسدة يواجهون الحجاج سفاك للدماء وهو إلى آخره. فهنا الإمام رحمة الله عليه الإمام أحمد يقول أي شيء لا مقارنة بين من فتنته في سلطانه ومن فتنته في بدعته، صاحب البدعة أشد. هذا ما مقصود جوابي ها هنا، هؤلاء أرادوا تبديل الدين، من الذي يبدل الدين؟ صاحب الشهوة السلطوية صح التعبير أم صاحب البدعة؟ صاحب البدعة، إن صاحب السلطة الذي تدفعه شهوته في الرئاسة إلى أن يقتل هذا ويستحيي ذاك، هذا مصيبته من جهة الشهوات وذاك مصيبته من جهة البدعة، والبدعة هي التي تميت السنن، هي التي تقتل الدين وتبدله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك يقول الشيخ رحمه الله عليه من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. وهذا معناه أن السائل استشكل كيف يفرح بانتقام المبتدع ولا يفرح بانتقام الناس من الوالد الظالم كالحجاج بن يوسف. فبين له أحمد وجه الفرق، وهو أن المبتدع يسعى ابتداء لتبديل الدين الصحيح بخلاف الحاكم الظالم فإنه يؤتى غالبا من شهواته كحرصه على إمارته، ولو حصل منه شيء من التبديل فإنه يحصل بالتبع لا بالأصل. إذا حصل شيء من التبديل عنده يحصل بالتبع لا بالأصل. ثم فرق بين الانتقام للولي الظالم، وهذا الكلام من عبد المبارك رحمه الله عليه الحقيقة حكيم جدا. لماذا المبارك قال هذا الكلام إنهم ينتقمون للحجاج؟ هل تعرف لماذا؟ الذي ينتقم من الحجاج كأنه انتقم للحجاج، للذريعة. نعم، ليه؟ يعطيه ذريعة يبطش بالناس. طيب فرضا أنهم تقوا من الحجاج فقتلوه. كفروا عن سيئات. نعم. كفروا عن. الكفر عن سيئات. نعم هذه قرها بعض المتقدمين. تفضل. نعم يا إخوان. سيأتيهم حج من الحج. أيوة نعم. الحسن ذاك كان يقول لما رأهم الحجاج الحجاج الحجاج الحجاج قال إن لله حجاجين كثيرين. نعم. الله حجاجين. معناه إذا انتقمتم من الحجاج بطريق غير مشروع الذي هو الخروج سيسلط الله عليكم آخر شر منه. ولهذا كان يقول وأظنه الحسن البصري أيضا رحمة الله عليه لئن قتلتم الحجاج لتلينكم القردة والخنازير. الله عظيم. وأنا يعلم الله كنت أذكر جيدا لما كان إخواننا الليبيون نشطين في التخلص من رئيسهم الهالك كنت أقول إن طريقتهم هذه غير شرعية اتخاذهم مظاهرات وسيلة مظاهرات وسيلة كفرية من عند الكفار وغير مشروعة إلى آخره كنت أقول أخشى عليهم العقوبة من الله وكنت أقول سبحان الله إذا ذهب رئيسهم ذاك من شر منه تقول في نفسك لا تصور شرا منه إذا ذهب لكن رجعت إلى عقلي قلت أنا لا تصور شرا منه لكن القاعدة تقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فلعل الله عز وجل أن يأتيهم بأشر منها وهكذا كان يقول بعض السلف كلما خرجتم على ظالم وليكم من هو أظلم منه هذه قاعدة معروفة واليوم لاحظوا الذي حصل عندهم حتى العوام عندهم يقولون الليبيون يتمنون عهدا يعني كانوا في أمان كانوا في رزق ورغد من العيش اليوم سبحان الله عظيم ما يدري الواحد من أين تأتيه المصيبة من أين تأتيه الموت الدماء غزيرة راق فرقة كبيرة في البلاد يخشون حتى أن تشطر البلاد تقسيمها مصائب كبيرة جدا ولا أحد يسلم كل واحد يقول أنا لها أنا لها فسبحان الله عظيم المخالفة الشرعية لا تأتي بخير قط ومنهم أيضا سلام ابن أبي مطيع رحمه الله فقد روى ابن العساكر في تاريخ دمشق عنه أنه قال لأنا أرجى للحجاج بن يوسف مني لعمرو بن عبيد تأملوا حجاج بن يوسف هذا دائما يمثل به صلى الله عليه وسلم من كثر ما أتى من المصائب الآن يقارن بينه وبين عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد هذا رأس المعتزلة كان قوي العبادة جدا جدا كان صاحب خطابة كان يفتي الناس حتى كإذا أتى بعض الخلفاء فيعطونه بعض الأعطيات لا يقبلها حتى قال بعض الخلفاء كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد يعني كلكم يريد أن يأخذ من السلطان شيء من المال إلا عمرو بن عبيد كان فيه زهد كبير يعني فتن حتى الولاة يقول إن الحجاج بن يوسف إنما قتل الناس على الدنيا وإن عمرو بن عبيد أحدث بدعة فقتل الناس بعضهم بعضا تأملوا كان يقصد بدعة الخروج الحجاج قتل الناس على الدنيا أما عمرو عبيد مصيبته أشد لأن المسلمين قتلوا المسلمين من أجل بدعة فهذا مثل ما ذكر الشيخ ابن شكر رحمه الله أن القتل السياسي يتقربون به إلى الله بخلاف من يقتل الناس على الدنيا ويعلم بأن هذا في حق أمره غير مشروع أنا أذكر قديما يذكر لي شيخ محسن عباد لما انتشرت الثورة الخمينية في إيران ذلك الوقت الخميني كان في فرنسا في المنفى ثم عملوا على نشر الثورة عندهم وشالوا الشاه الذي كان عندهم فبعض رؤوس الإخوان المسلمين من لبنان كانوا أتوا المدينة واجتمعوا في أحد الفنادق وأتوا كانوا من الإخوان المسلمين، أتوا الشيخ بن حسين عباد سألوه عن الخميني. الخميني في ذلك الوقت كان إمام الدنيا، كاد المسلمون أن يجمعوا عليه، خاصة والإخوان المسلمون كانوا يطبلون له تطبيلا عجيبا جدا. نعم، كاد يتردى عنه ولا يتردى على أبي بكر الصديق، فتن الدنيا كلها. ومن يقول بأن الخميني فيه وفيه يا ويحه، السيما والإيرانيون كانوا يلعبون على عقول الناس بكلما لقوهم نحن إخوانكم في الله، نحن كلمة واحدة، نحن أمة واحدة لا فرقة، نحن أصولنا واحدة، الله ربنا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن كتابنا، يلعبون على من لا يعرف مذهبهم. فسألوا الشيخ عن الخميني، قال إنهم أزاحوا شاها وأتوا بشاه شر منه. قال يتعجبوا، وكان صاعقة وقعت على رؤوسهم، ما كانوا يتقبلون هذا الجواب. كل من يسأل الخميني يمدح، أبدا، دولة إسلامية دولة إسلامية. فالشيخ قال هذا، قالوا كيف يا شيخ، هذا رجل جاء يرفع رؤوس المسلمين، ينادي بالجهاد، ينادي بالقتال لليهود، رجل مسلم يحكم بما أنزل الله، دولة إسلامية إلى آخره. قال إن الشاه السابق كان يعمل على حماية كرسيه، كان يبذل المال لحماية كرسيه، هذا يبذل المال لحماية بدعته وكفره، فرق بين الرجلين. قال فرجعوا مأسوفين متحيرين، ما قبلوا من الشيخ هذا الكلام أبدا ولن يقبلوه. لكن شوفوا ذلك الوقت الشيخ كان فاضلا، ولهذا كنا كلما التقيت ببعض رؤوس الإخوان المسلمين والحركيين نقول لهم من أفطن للواقع، أنتم أم السلفيون؟ السلفيون كلهم عرفوا فتنة الرافضة من أولهم، من أول دولتهم، من أول حركاتهم عرفوا. الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، الشيخ كذا، رحمة الله على الجميع، كلهم كانوا كلمة واحدة وعرفوهم، وعرف أنهم يلعبون على رؤوس الناس. ما انتظروا أن يتضحوا اليوم حتى يبين لهم الأمر، كما حصل لبعض الناس اليوم، الذي يقول بان لي بعدما كنت أدافع عن حزب الله الذي هو حزب الشيطان، كما يقول الآن حزب الشيطان ليس هو حزب الله، وظهر لي بأن علماء السعودية الذين كنت أرد عليهم بحماسة هم أنضجوا مني وأعرف بالقول وإلى آخره. يعني الرجل يخاطب ويعلم ويبين له الحكم، هكذا يقول الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول السلف الأئمة الأربعة، كلامهم في الرافضة من قديم الزمان ما يقبل أبدا. قال كنت أنافق ودافع بحرارة عن الشيعة وعن حزب الله، فبان الآن أنهم كذا وكذا وكذا. قلت له سبحان الله العظيم، أتنتظر أن يموت شاب حتى تفيق؟ لما دمر الشعب الشامي، شيخنا سيد العلماء فهم الآن، فهم الشغلة، وأنه هؤلاء لا خير فيهم، كان بوسعه أن يفهم هذا من النصوص، نصوص السلف، ويعرف انتماءه للعقيدة السليمة، لا الدفاع المستميت عن أولئك. أنا أشهد الله أن الرافضة كالخوارج ما كانوا يعيشوا في ديار المسلمين لولا تلميع الإخوان المسلمين لهم، أبدا ما كان يكون لهم أثر في ديار المسلمين لولا تلميع الإخوان المسلمين أول يومهم إلى يومكم هذا مع الأسف. وما فتن من فتن متأخرا بعدما فات القطار وبلغ الموس العظم، مصائب يقع فيها هؤلاء، ثم يقول أنتم مشايخكم لا يفقهون الواقع. أمس كان الإخوان يستنكرون ما يعني حصل في السعودية من إعدام، الله أكبر، بعد نددوا استنكروا يعني يستنكر الإخوان الذي حصل في منهم، استنكرت إيران استنكروا معها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذا قلت فبين هنا أن حكمه على هذا على الحجاج الوالي الجائر وعمرو بن عبيد المعتزلي القاعد الخروج بالنظر إلى أثر كل منهما في هذه الأمة من جهة الدماء، كما بين أحمد المبارك هناك أثر كل من الحجاج بن أبي دؤاد في هذه الأمة من جهة إفساد الدين. وأما التابعون للسلف بإحسان فكمثل ابن تيمية رحمه الله، فقد قال كما في مجموع الفتاوى مجلد 28 232 قال: إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية، أي الدفاع عن الدين ورد المبتدع الذين يفسدون الدين، قال هذا واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيم والله دفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، أي المحارب يأتي يحارب ليغزوك إذا أفسد الدين يفسده تبعا ليس أصلا، ما يمنع يفسد الدين بل يتبع الطول، يعني طول الزمن يفسده. وأما أولئك هم يفسدون القلوب ابتداء، المبتدع يفسدون القلوب ابتداء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر لصوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله هنا. وقال في منهج السنة في المجلد الخامس 149 قال: ثم المعاصي التي يعرف صاحبها أنه عاص يتوب منها، والمبتدع الذي يظن أنه على حق كالخوارج والنواصب الذين نصبوا العداوة والحرب لجماعة المسلمين فابتدعوا بدعة وكفروا من لم يوافقهم عليها، فصار بذلك ضررهم على المسلمين أعظم من ضرر الظلمة الذين يعلمون أن الظلم محرم. وإن كانت عقوبة أحد في الآخرة لأجل التأويل قد تكون أخف، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ونهى عن قتال الأمراء الظلمة، وتواترت عنه بذلك الأحاديث الصحيحة. هذه المقارنة صحيحة، أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال الأمراء الظلمة. قال الخارجي: فرغتم أنفسكم لتثبيت المجاهدين الذين نذروا أنفسهم لله ووضعوا أرواحهم في أكفهم يذودون عن حياض شريعة الله، الذين فضلوا المنية على الدنية ويدافعون عنكم وعن حريمكم ويواجهون الطواغيت. قال السني: ليس كل مواجهة تسمى جهادا حتى يصيب صاحبها أمر الله. ولذلك فرق العلماء بين الجهاد السني والجهاد البدعي، ليس كل من حمل السلاح وثار وقاتل يقال إن الجهاد هو جهاد شرعي. العلماء ذكروا جهاد بدعي وجهاد سني، وهذه كلمة عظيمة لابن تيمية رحمه الله عليه، يعني من أندر ما من تقي من كلامه وأنفس. قال في كتابه رد على الأخنائي صفحة 205 الرد على الأخنائي: والكتاب والسنة مملوءان بالأمر بالجهاد وذكر فضيلته، لكن يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم يجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل البدع والأهواء كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان ليوم الدين، كما جاهدوا عليا ومن معه وهم لمعاوية ومن معه أشد جهادا، يعني يقاتلونهم. ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد قال: تمرق مارقة على حين فرقة المسلمين تقتلهم عند طائفتين إلى الحق، على حين فرقة لما حصل بين المسلمين في صفين الاقتتال هناك ظهر الخوارج، أول طائفتين الحق هي تقتلهم. قال: فقتلهم علي ومن معه إذ كانوا أولى بالحق من معاوية ومن معه، وهم كانوا يدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله لأعداء الله خوارج. وكلام شيخ الإسلام هذا كلام مؤصل عظيم يدل عليه من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغزو غزوان، ليس كل جهاد يصفق لصاحبه. وتأملوا جدا الناس في مسائل الجهاد والقتال لا يتنازلون ولا يقبلون أي نقد، هذا لاحظوه، سواء كان قتال وطنيا عند الوطنيين ما يقبل أبدا أن تشكك في أحد مات في قتال له، أو كان قتالا متدينا كذلك عليه اليوم في أنواع الجهاد المنحرفة، ما يقبلون أبدا، بل لا يقبل منك أن تتخلف، لو قلت أنا والله من المخلفين أنا أجلس في بيتي ما يقبل منك ذلك، ما يسمحون لك ذلك، بل يجبون عليك شيئا ما أوجبه الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الذين ما يجاهدون؟ هل كان يقاتلهم؟ هل كان يحبسهم في بيوتهم ويحبسهم في حبسهم وما يشبه ذلك؟ فضل عن كونه يصفهم بالردة، نسأل الله السلامة. الحديث يقول الغزو غزوان، أي الجهاد جهادان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة ويسر الشريك، إذا كان متأدبا مع إخوانه المجاهدين واجتنب الفساد، فإن نومه ونبهه أجر كلها، ثم كان مستيقظا أو نائما كل ذلك يكتب له الأجر وإنما خرج مجاهد سبيل الله. وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام، تأملوا يعني راح يجاهد بدون إذن الإمام، وأفسد في الأرض، فإنه لم يرجع بالكفاف، رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذا ليس كل جهاد يصفق له، هناك جهاد شرعي جهاد بدعي. ويدل عليه من هدي السلف ما رواه سعيد المنصور بن وضاح في البدع بسند صحيح عن يزيد بن شريك قال حذيفة لأبي موسى: أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل أكان يدخل الجنة؟ خرج يبتغي وجه الله في القتال وضرب بسيفه قاتل حتى مات، هل يدخل الجنة؟ قال أبو موسى: نعم. فقال حذيفة: لا، ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل على الجنة. تأملوا معنى أصاب أمر الله، أصاب السنة. إذا هناك جهاد سني جهاد بدعي. حذيفة رضي الله عنه ينبهه ليس كل من حمل السلاح يقال إن جهاده يدل على الجنة أبدا، قال حتى يصيب أمر الله، حتى يكون على السنة في جهاده، يقتل المسلمين، يحطمهم تحطيم، يتفرغ لدمائهم، ثم يأتي ليقال هذا مجاهد أكبر، ويعيد من يعيده من المتهورين. ويؤيد هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه عند ابن وضاح قال: على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع، فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدع، يعني حصل هذا حتى في وقتهم. فتأمل هذا الأثر العظيم وما تحته من فقه، لو شرح الله صدرك لتوقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهديت إلى ما هداهم الله من في أبواب الجهاد الذي لا تعرفون منه سوى اسمه، ويبين لك الميزان الشرعي الذي يزن به المسلم الفقيه الصادق وأعمال العباد، ألا وهو النظر في كل عمل بعين الإخلاص لله وعين متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في رواية ابن وضاح زيادة نافعة فيها أن حذيفة رضي الله عنه قال في من قتاله على غير السنة، قال: والذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. كل عمل تزنونه بارك الله فيكم بالميزانين، انظروا هل هو لوجه الله، انظروا هل هو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يدخل الإنسان، لا يجيك واحد يقول هؤلاء خرجوا لأجله المشروع الإسلامي تحقيق دولة إسلامية، طيب لو صدقناهم في هذا قلنا هذا الإخلاص، وين المتابعة؟ أين المتابعة في ذلك؟ قال الخارج: لماذا تطعن في نية شباب المجاهد ولا يطلع على القلوب إلا الله؟ ولو أخطأوا فإن نيتهم إعلاء كلمة الله. قال السني: لا يختلف في أنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله عز وجل، فولدي يعني مسر وأخفى، ولكن الله جعل للبواطن أمارات ظاهرة. أحيانا ما في قلوب الناس قد يجعل الله لهم بعض الأمارات يعرف ما في نفوسهم، يعرف بها ما في نفوسهم، كما قال الله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعرفون الناس بالتوسم. وقالوا لو نشاء لأريناكم فعرفتم لتعرفنهم بسيماهم، ولتعرفن إذن هناك بعض السيمة الظاهرة تبين بها أحوال بواطن الناس. قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: فهو يعلم من السيمة ومن لحن القول ما لم يقصد الإعلام به، يعني ما أخبره. وقد مر بنا أن الخوارج يحفظون كتاب الله وهم لا يفقهونه، وبما يجهلون تصحيح النية ومعرفة مداخل الشيطان إليها، فلذلك يزين لهم الشيطان الباطن ويحسبون أنهم على حق، ويظل الواحد منهم ينافر عن فكره المنحرف ويقتل الأبرياء ويظهر له جهله أنه ما قال إلا في سبيل الله. ولذلك جاءت نصوص كثيرة عن سلف هذه الأمة تبين فساد أعمالهم وفساد قلوبهم، منها ما رواه مسلم قد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا فيه طعن النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبه، ولكن الذي يقوم في حق في وجوه الجبابرة من الحكام. هذا واحد من أنفال حذيفة رضي الله عنه، واحد واضح فيما نحن بصدده. ولفظه الآخر وقوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، يعني وصف الحكام بالظلم، وصف دعاة يقومون في وجوههم، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، لأنهم قاموا في وجوه ظلمة. قال الخارجي: لكن ذكر ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن الضمير يعود على غير الخوارج في هذا الحديث، يعني حيث قال: وهو صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه بعد ذلك يقول: يقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وأمر مع هذا بالسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فتبين أن الإمام الذي يطاع هو من كان له سلطان، سواء كان عادلا أو ظالما. انتهى كلام تيمية. هذا ذكره بعض هؤلاء، فهم منه أن ابن تيمية فسر هؤلاء الدعاة بالحكام. وطبعا كما تلاحظون لم ينص على ابن تيمية قط، لأنه قال: أخبر أنه بعد ذلك سيقوم أئمة لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وبقيام رجال قلوب قلوب الشياطين. ما فسر هؤلاء، وفهموا منه ذلك. فقال السني: أين دليل لما ادعيت؟ وهو رحمه الله لم يتعرض لهم بذكر. وقد قال ابن حجر في فتح الدعاة على أبواب جهنم: من قام في طلب الملك من خوارج وغيرهم. هذا كلام ابن حجر في المجلد 13 صفحة 36، قال: الدعاة على أبواب جهنم من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم. وأشار إليه النووي أيضا في شرحه الحديث، فقال: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وقد قرأت للشيخ صالح الفوزان حفظه الله كلاما هذا معناه، له رسالة في أجوبة في مسائل المرضى، ذكر الكلام وفسر هؤلاء الدعاة، فسر الذين لهم قلوب قلوب شياطين، فسرهم بالخارجين على حكامهم. وسبق أن ذكرت لكم أن من دقيق فقه البخاري رحمه الله ذكر في أحاديث الخوارج في كتاب فضائل القرآن من صحيحه، وبوب له بالتبويب. سبق أن تلوته عليكم، وطبعا تبويب عجيب بالنسبة لذكر الخوارج، قال: باب إثم من راء بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. أنت لما تقرأ التبويب ما تستحضر بذهنك ذكر الخوارج. باب من راء بالقرآن أو تأكل به أو فجر به، فكيف يفجر به، كيف يتأكل، كيف يرائي. وذكر تحته حديث الخوارج، وكان الخبير بتبويبات البخاري والخبير بفقهه الذي هو أحمد بن حجر رحمة الله عليه ذكر في الفتح قال: فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، لما قال يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي لم يدخل قلوبهم، عندهم إيمان ظاهري فقط، هكذا يقول ابن حجر. فالذي فهمه الأئمة من السياق أن المراد أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى القلب. وقال أيضا ويتحدث الخوارج: أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم، أي ينطقون بالشهادتين ولا يعرفونها بقلوبهم. وقال أيضا: والمراد أنهم يؤمنون بالنطق لا بالقلب. وبهذا بوب البخاري رحمة الله عليه. وقال النووي: معناه أن قوما ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجوز تلقيهم ليصل قلوبهم، وليس ذلك هو المطلوب، المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وأما قوله يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فمعناه أنهم لم ينتفعوا بقراءته، إذ تأولوه على غير سبيل السنة المبينة له، وإنما حملهم على جهل السنة ومعاداتها وتكفيرهم السلف ومن سلك سبيلهم وردهم لشهاداتهم ورواياتهم تأول القرآن بآرائهم، فضلوا وأضلوا فلم ينتفعوا به، ولا حصلوا من تلاوته إلا على ما يحصل عليه ويحصل عليه الماضغ الذي يبلع ولم يجاوز ولا يجاوز ما في فيه من الطعام حنجرته. نعم، كل هؤلاء يخاطب به هؤلاء هذا الخارجين، هؤلاء كلهم طعنوا على نيات الخوارج. المشهور عند الناس أن الخوارج هؤلاء يسمونهم خوارج، يكون يقولون هم شباب قلوبهم طيبة وأعمالهم سيئة، وهذا كله مخارج كان عليه السلف. وقال أيضا رحمه الله: وفي هذا الحديث نص على أن القرآن قد يقرأه من لا دين له ولا خير فيه ولا يجوز لسانه، وقد مضى هذا المعنى عند قول مسعود رضي الله عنه: سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. هذا الأثر رواه مالك بن عبد البر في الاستذكار، وقال: هذا الحديث قد روي عن مسعود من وجوه متصلة الحسان متواترة. قال بعد ذلك: وذكرنا هناك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر منافقي أمتي قراؤها. هذا صحيح شيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وحسبك بما ترى أكثر منافقي أمتي قراؤها، يقرأون القرآن لكن كان المنافقين صدر العافية. وحسبك بما ترى من تضييع حدود القرآن وكثرة تلاوته في زماننا هذا بالأمصار وغيرها مع فسق أهلها، والله أسأله العصمة والتوفيق والرحمة، فذلك منه لا شريك له. وهذا حقيقي يعني إخوان، أنت ما يستبشي هذا الكلام. أكثر منافقي أمتي قراؤها. يذكر لي بعض مشايخي أن أحد قراء كان يستمع لطلابه يقرون عليه القرآن، فيوما كان مستلقا على ظهره، وهذا يعني معاصر، يقرأ عليه أحدهم، فلما وصل إلى في سورة البقرة إلى قوله تعالى: فانظر إلى حمارك، كان مستلقيا فقام ينظر إليه هكذا، قال: ملك يا سيدي؟ قال: نمتثل أمر ربنا، صلى الله عليه وسلم، نمتثل أمر، يعني أنت حمار، نمتثل أمر ربنا. هذا نفاق موجود، نفاق، صلى الله عليه وسلم، يعني يصير بهم الحد، قال القرآن يقرأ على القرآن يفعل مثل هذه فعلة، الله يسترنا. وقد كنت أظن أن هذا الاستنباط كما قلت لكم آنفا هو من استنباط البخاري رحمه الله عليه فقط، لكن ذكرت لكم أن هناك طبقة عليا استنبطت هذا الاستنباط. من هو يكون تذكرون؟ مسعود، ابن مسعود، نعم، رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما جاء واحد يسأل عن غير آس أو غير ياسين، قال: أكل القرآن عرف إلى هذا الحرف؟ قال: إني لا أقرأ القرآن، أقرأ المفصل في ركعة واحدة، مفصل من سورة قاف، وبعض يقول من سورة الحجرات إلى الناس، قال: أقرأ في ركعة واحدة. قال: أهدا كهد الشعر؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قوم يقرأون القرآن لا يجوز حناجرهم إلى آخره هنالك. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما غره أن يكون هذا حافظ القرآن أن يقرأه في هذه المفصل في ركعة واحدة إلى آخره، وخشي أن يكون من القوم الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم على هذا الوصف، وصف الخوارج. هذا فقه السلف لا كفقه بعض المتفقه من الحركين الشباب المولع بالتكفير بغير حق والنشط في إصابة دماء المسلمين باسم الجهاد، إن نيتهم تحكيم الشريعة، وإنما ورطهم في خطأ غيرتهم على الدين مع صفاء سريرتهم عندهم زيادة من الحماسة فقط، أو لا يجوز الاعتراض عليهم لأنك ستصف في صف العلمانيين إلى غير ذلك من المعوقات والمثبطات. فهذه الاعتذارات التي كانت سببا في ترويج مذهب الخوارج اليوم والتشجيع لأهل الغلو في التكفير والتهوين من جرائم التفجير والتدمير التي يتزعمها هؤلاء المدافع عنهم. وهناك على كل حال شواهد كثيرة، أنا ذكرت لكم قريب 20 شاهد من الحديث النبوي والآثار وبعض الشواهد التاريخية على أن الفقهاء والعلماء ما كانوا يزكون بواطن الخوارج. ونظرا لأنه قد حان الوقت فإننا نقف عند هذا الحد. نعم، حتى مسلم رحمه الله جعل حديثهم في كتاب الزكاة. هنا أحسنت، نعم جزاك الله خير. نعم أحسنت، ذكرت هذا الشيخ في كتابك الاعتذار. نعم جزاك الله خير، أحسنت بارك الله فيكم. الله يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.